الكلمة أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة. كلمة إما أن تكون الكلمة طيبة وإما أن تكون الكلمة خبيثة. كلمة فالمؤمن الصادق لا يحتقر كلمة من الكلمات. كلمة ما أخطر الكلمة؟ كلمة الله، محمد، القرآن، السنة، الصحابة، الأمة، العبادة، الرياء، التقوى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا بحضراتكم في هذه اللحظات الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كلمة برنامج هادئ هادف يجمع بين التأصيل العلمي والأسلوب الدعوي والمنهج التربوي. نقدم في حلقاته كلمة واحدة ندخل محرابها المهيب الجليل، نستلهم الدروس والعظات والعبر، نغوص في بحرها الزاخر، نجمع ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، ونطوف مع حضراتكم في بستانها الماتع اليانع، نجمع الرحيق والزهر والثمر. ولازلنا بفضل الله جل وعلا مع هذه الكلمة الرقراقة الجميلة، إنها الثقة. اللهم املأ قلوبنا ثقة فيك، وثقة في رسولك صلى الله عليه وسلم، وثقة في دينك ألا وهو الإسلام. الثقة في الإسلام لأنه دين الله سبحانه، دين التكامل والشمول، دين التوازن والاعتدال، دين التميز والمفاصلة. إسلام يربي أفراده تربية عقدية وتعبدية وسلوكية وأخلاقية فريدة. اصبر، أعلم أنك تتساءل الآن وتقول أين ذلك؟ أين ذلك الآن؟ الواقع يخالف ما تؤصله، الواقع يخالف ما تؤصله. والجواب: يوم أن استجابت هذه الأمة لأمر الله سبحانه وتعالى وعاشت بهذا الدين بالإسلام، فامتثلت الأوامر واجتنبت النواهي ووقفت عند الحدود وحولت هذا الدين في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، استطاعت الأمة بفضل الله جل وعلا أن تتحول بهذا الدين من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. الخلل مش في المنهج أبدا، حاشا لله، خلل فينا كمسلمين في أنفسنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأمة غيرت، الأمة تبدلت في جانب الاعتقاد، في جانب التعبد، في جانب التشريع، في جانب الأخلاق، في جانب المعاملة والسلوك، إلا من رحم ربك تبارك وتعالى. لا أقلل حاشا لله من قدر الأمة، وإنما أنا أشخص الداء فقط لنتفق على تحديد الدواء بدقة وأمانة. لابد أن نستل جميعا جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد بيضاء نقية، وأن نسلط نور الوحي على هذا الداء المظلم لنستخرجه، لتستيقظ الأمة، لتفيق، لتعود إلى هذا الدين من جديد. فأنا أقول نعم، الواقع أنه لما ابتعدت الأمة عن دين الله سبحانه وتعالى ذلت وهانت. ورضي الله عن عمر إذ يقول: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الأمة يوم حولت الإسلام إلى واقع عملي وإلى منهج حياة استطاعت بفضل الله في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق أن تقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالجهل والكفر موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، استطاعت هذه الأمة بعدما حولت الإسلام في حياتها إلى واقع عملي ومنهج حياة أن تدمدم على العالم القديم كله بصولجانه وجبروته. من كان يتصور أن هؤلاء العرب في أرض الجزيرة، من كان يتصور أن يصلوا إلى ملك كسرى وقيصر؟ من يتصور هذا؟ وفي أي فترة زمنية؟ لا أقول في قرون سنين طويلة، كلا، بل في سنوات لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق في أعمار الأمم بفضل الله، ثم بفضل تحويل الأمة للإسلام إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. بدأت الأمة تبتعد عن الإسلام، تبتعد ابتعادا مؤلما، فهانت وذلت وضعفت، إذ لا كرامة لهذه الأمة إلا بالإسلام، ولن تنصر إلا بالإسلام، ولن تمكن إلا بالإسلام. نعم قد نتساوى مع غيرنا في كثير من الجوانب الأخرى العسكرية والاقتصادية، بل قد يتفوق علينا غيرنا، لكننا لن نتفوق أبدا لا على غيرنا ولا على أنفسنا إلا إذا عدنا إلى دين ربنا تبارك وتعالى ورددنا مع الصادقين السابقين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إسلام دين الحضارة التي تجمع بين الجسد والروح، بين العقل والنص، بين الدين والدنيا. هذه الأمة أمة حضارة، كانت شوارع الأندلس مرصوفة ومضاءة بالكهرباء في الوقت الذي كانت لا تعرف فيه باريس شيئا عن ذلك، بفضل الله ثم بفضل حضارة الإسلام والمسلمين. ومن راجع التاريخ عرف أن هذه الأمة هي أمة الحضارة. لكل قارئ منصف يراجع التاريخ عليه أن يقف على هذه الحقيقة، أو سيقف حتما على هذه الحقيقة. فالإسلام أيها الأفاضل لا ينبغي أبدا أن يقال لو كان هذا الإسلام كما تقول وكما تؤصل لأسعد أفراده. أقول نعم، لقد أسعد أبناءه وأفراده يوم حولوه في مرحلة من مراحل التاريخ إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، وهانت الأمة وصارت في خلف الركب ببعيد يوم ابتعدت عن هذا الدين الذي قال فيه عمر: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. آن الأوان للبشرية كلها التي تجري كالمطارد وتضحك كالمجنون وتئن من الألم تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء ولكنها بابتعادها عن الإسلام قد فقدت كل شيء، آن للبشرية بالصفة العامة وللأمة بصفة خاصة أن تفيء من جديد إلى الإسلام على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا أنفي الإسلام عن الأمة، حاشا لله، بل يجب أن نعود إلى الإسلام كما أراد ربنا وكما أراد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لنحول الإسلام لنمتثل أوامر الدين أمرا أمرا، نهيا نهيا، ولنقف عند حدوده حدا حدا، ولنحوله في حياتنا وبيوتنا ووظائفنا وقلوبنا وأعمالنا وشوارعنا ووسائل مواصلاتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه، فكلنا شهد الإسلام بلسانه، لكن قل منا من شهد الإسلام بلسانه وجنانه وأركانه وأخلاقه وعمله وسلوكه. آن الأوان أن تبدع الأمة وأن تظهر الإسلام للعالم كله في صورة واضحة على أرض الواقع، لأن العالم لن يحكم على إسلامنا من خلال هذا التنظير الذي ننظر به، وإنما من خلال واقع المسلمين في كل مناحي ومجالات الحياة. الإسلام لابد أن نثق فيه وأن نعود إليه وأن نعلم أنه لا عز لنا ولا كرامة إلا إذا عدنا إليه. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في مسند أحمد وسنن أبي داود من حديث ثوبان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما إذا تبايعتم بالعينة، وهو نوع من أنواع البيوع الربويات المحرمة، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي رواية حتى تراجعوا دينكم، ألا وهو الإسلام. فلا عز للأمة إلا إذا عادت إلى الإسلام على مراد الله وعلى مراد الصادق رسول الله، لا أن نأخذ ما نرتضيه وأن نترك ما لا نرتضيه. كلا، فلقد ذم الله اليهود فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في السلم أي في الإسلام كافة أي بمجموع حياتكم، يعني لا تشذوا عن الإسلام في جانب من جوانب الحياة. فالإسلام له حكم في قولك، في سمعك، في بصرك، في حبك، في بغضك، في عطائك، في منعك، في معاملتك لغير المسلم، في معاملتك للمسلم، في معاملتك لوالديك، لزوجتك، لأولادك، لأهلك، لأبنائك، لجيرانك، لأصدقائك، لزملائك في العمل، لمن يجالسك في السيارة وسيلة المواصلات العامة أو الخاصة، لمن تمر عليه في الشارع. بل الإسلام له حكم في كيفية دخولك إلى دورة المياه، له حكم في كيفية جلوسك، هل تتجه إلى القبلة أم تتجه إلى غير اتجاه القبلة، وما الذي تقول إذا دخلت، وما الذي تقول. الإسلام له حكم في كل جزئيات الحياة. قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي، وبالجملة قال سبحانه ومحياي ومماتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلا بد أن نفيء من جديد إلى الإسلام، أن نرجع إليه، أن نرجع إليه، ولا سعادة لنا ولا كرامة إلا إذا عدنا إليه. أسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى الإسلام ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الثقة في الإسلام، لن نعود إلى الإسلام بهذا الوصف الذي أقول إلا إذا جددنا الثقة في النفس. نحن في هزيمة نفسية منكرة، مهزومون من الداخل يا إخوة ويا أخوات. ليه؟ لا يستطيع المهزوم نفسيا أبدا أن يخطو على الطريق خطوة عملية، لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة. فلا بد أن نثق في أنفسنا، والثقة في النفس لا تنبع من الكبر والاستعلاء والغرور أبدا. المؤمن لا يعرف الكبر، المؤمن لا يعرف الكبر، على ما يتكبر، على ما تكبر. المؤمن أبدا لا يعرف الكبر، أن الكبر بغيض، والمتكبر منقوت من الناس ولا يحبه الخالق تبارك وتعالى. الكبر صفة من صفات الله عز وجل لا ينبغي أن ينازع الله فيها أحد من خلقه. وعلى ما تكبر الإنسان وهو يحمل البصاقة في فمه والمخاط في أنفه والعرق تحت إبطيه والبول في مثانته والنجاسة في أمعائه، بل ويمسح عن نفسه القذر بيده كل يوم مرة أو مرات، علام الكبر. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فأنا أقول نحن يجب أن نثق في أنفسنا، والثقة في النفس عند المؤمن لا تنبع من الكبر ولا من الغرور ولا من الاستعلاء على الآخرين، إنما تنبع من ثقته في ربه، تنبع من ثقته في نبيه، تنبع من ثقته في دينه. إنسان عنده مرجعية، عنده قرآن، عنده سنة، عنده دين، فهو يثق في الله سبحانه وتعالى، ويثق في موعوده جل وعلا، ويثق في رسوله وفي موعوده صلى الله عليه وآله وسلم، ويثق في دينه أنه الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل. هذه نفسية المؤمن، ثقة في النفس، هذا هو معناها، أن أثق في نفسي. هزيمة النفسية بكل أسف أعراضها مروعة، من أخطر أعراضها أننا ابتعدنا عن الإسلام، لأننا فتنا في السنوات الماضية حين انتصر الغرب وكسب الجولة الأخيرة، وظن كثير من المسلمين أنه يجب على الأمة أن تترك منهجها وأن تذهب إلى منهج المنتصر، لأن المهزوم يقلد المنتصر تقليدا أعمى. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه النفسية المهزومة كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب وفي لفظ خرب لتبعتموه. ليه؟ لأن المهزوم نفسيا يقلد المنتصر تقليدا أعمى ويحاكي محاكاة عمياء. مؤمن لا ينبغي أبدا أن يقلد تقليدا أعمى، مؤمن له هوية، له شخصية، له ذاتية، له منهج، له قرآن، له نبي صلى الله عليه وسلم، له دين يجب أن يرجع إليه. ابتعاد عن الدين. وبعدين من أخطر هذه الأعراض اليأس من إمكانية التغيير، اليأس من خلاص، كل خلاص عليه العوض، بلغتنا كمصريين لا فائدة، أنت تنفخ في قربة مقطوعة ممزقة، امشي جنب الحيط، الحيطان لها ودان، رب العيال، خليك في حالك، خليك في نفسك، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، إلى آخر هذه الكلمات الخطيرة الخطيرة. ثم ضعف الانتماء لهذا الدين، انتماءنا ضعيف للإسلام، من أعراض الهزيمة النفسية ضعف انتماءنا لهذا الدين، وأصبح كثير من الرسوم يستحيي أن يظهر هويته، أن يظهر هويته. في مؤتمر إسلامي في أمريكا أجلس بين بعض أحبابنا وإخواننا من طلاب العلم، فرى كثيرا منهم يمسك الشوكة بشماله، ماشي عم كل بالشوكه والسكينه ما فيش حرج، بس ليه ترفع الشوكه بتاكل بالشمال؟ يقول لك عشان حتى لو اخالف الاتيكيت الغربي. سبحان الله، الى هذا الحد ضعف انتماؤنا لهذا الدين. رسول صلى الله عليه وسلم يحرم عليك ان تاكل بشمالك الا لعذر، دي مساله اخرى. كيف يضعف المسلم الى هذا الحد؟ والمفترض في هذه النماذج أنها جاءت تمثل الإسلام وتمثل دين الله تبارك وتعالى، فضلا عن التقليد في قصة الشعر، في الإنسيال، في الإيد، في السلسلة، في الرقبة، في الحظاظة، في اللبس البنطلون، في الهيدفون أو سماعة الأذن، في سماع الموسيقى الصاخبة الأجنبية. تقليد خطير جدا، إن دل فإنما يدل على ضعف هويتنا وضعف انتمائنا لهذا الدين. وابن القيم الله ضر يقول: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة، حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. هذا شرط الانتماء. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، أنت من أتباعه صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة، لابد أن تكون صاحب هوية، صاحب ذاتية، صاحب شخصية مستقلة صاغها الإسلام صياغة فذة فريدة في جانب الاعتقاد، في جانب التعبد، في جانب التشريع، في جانب الأخلاق، في جانب التربية، في جانب التفكير، في جانب الفعل، في جانب السلوك، في جانب الأخلاق، في كل جوانب الحياة. أعراض خطيرة للهزيمة النفسية. ليه؟ لضعف الإيمان ابتداء، لضعف الإيمان ابتداء. الإيمان ده حصن الأمان، قائد الأمان والنجاة في الدنيا الآخرة أن تكون مؤمنا، إيمانك والذي يقودك إلى بر الأمان والأمان، إلى بر الأمان والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. حين ضعف الإيمان في قلوبنا هزمنا هزيمة نفسية النكراء، ضعف الإيمان. ونحن أصلنا قبل ذلك أن الإيمان يقوى ويضعف، يزيد وينقص. هذا معتقد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الرسول يأمرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. وكان الصحابي يقابل أخاه كما في صحيح البخاري ويقول: هيا بنا نؤمن ساعة. هو لا يقصد أصل الإيمان أبدا، وإنما يقصد التجديد في الإيمان، يقصد الزيادة في الإيمان، لا يتكلم عن أصل الإيمان. هيا بنا نؤمن ساعة، أي هيا بنا نجدد إيماننا بالله تبارك وتعالى في هذه الساعة، بالذكر والاستغفار والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من أعمال الطاعات التي تجدد الإيمان في القلوب بفضل رب الأرض والسماوات. ضعف الإيمان من أخطر أسباب الهزيمة النفسية وعدم الثقة في النفس. المؤمن يعتز بربه، يعتز بدينه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يثق في الله ويثق في نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. لكن يضعف الإيمان، تضعف النفس، تضعف الإرادة، تضعف الهمة، تضعف العزيمة، تنهزم من داخلك هزيمة نفسية نكراء. أيضا التضخيم المستمر لقوة الأعداء والتقليل الدائم من شأن قوتنا وما نمتلكه من طاقات وإمكانيات وقدرات من أخطر أسباب ما نعيشه الآن من هزيمة نفسية نكراء. أن نقلل من شأن ما من الله به علينا من طاقات، مع أن الله حبانا بالمال وبالموقع الاستراتيجي وبالمناخ وبالعقول وبالأدمغة بنعم لا حصر لها ولا عد، لكن هذه النعم تحتاج إلى أن نجدد نحن ثقتنا في ربنا وفي نبينا وفي ديننا وفي أنفسنا، لنوظف هذه الطاقات توظيفا إيجابيا جديدا في كل مجالات الحياة، بعيدا عن الجعجعة والصياح والصخب والمظاهرات التي تحرق وتخرب وتدمر. ثم لعدم نظرتنا نظرة شمولية واسعة للتاريخ وللواقع، يعني نظرتنا في الغالب ضيقة، ننظر إلى، لا أقول حتى تحت الأقدام، بل إلى خلف الأقدام فنهزم. يا أخي كن صاحب نظرة شمولية، كن صاحب نظرة واسعة لواقعك وللتاريخ. قد تعيش أنت في بلد يتعرض لمحنة، يتعرض فيه الإسلام لمحنة، أو يتعرض فيه المسلمون لتضييق، لكن انظر نظرة أوسع، انظر نظرة أرحب. سترى المسلمين في مكان آخر يعملون للدين، سترى الإسلام في مكان آخر بفضل الله ينتشر ويقوى. بل كلما زادت الضربات وكلما زادت الطعنات اشتد عود المسلمين واستيقظوا، ونحن نرى في هذه الأيام هذه الحملة الشرسة التي أساءت لذرة تاج الجنس البشري صلى الله عليه وسلم، كيف جددت الروح الإسلامية في الجسد الإسلامي كله في أنحاء الأرض، كيف بينت حب المسلمين لسيدنا رسول الله في أنحاء الأرض. وأنا أقول كلما زادت الطرقات وكلما اشتدت المحن تظهر المنح ويظهر الخير، أن هذه الأمة كالذهب الخالص، كالذهب ربما يعلوه الصدأ، ربما يعلوه الغبار، لكن سبحان الله إذا وضعت الذهب في النار ازداد لمعانا وصفاء وإشراقا. إنها نار الفتن، إنها نار الفتن التي تتعرض لها الأمة، كلما زادت الفتن ازداد صفاء الأمة وازداد إشراقها وازداد لمعانها وظهر جوهرها الحقيقي. لا تظهر هذه الأمة إلا مع المحن وإلا مع الابتلاءات وإلا في الشدة، فلا تيأس أبدا، انظر نظر أوسع. يا أخي لقد هجمت التتار على بغداد ومنعوا صلاة الجماعة في بغداد 40 يوما، ولم يجرؤ مسلم أن يخرج من بيته ليصلي فرضا واحدا في بيت من بيوت الله جل وعلا. غير الله الحال، هجم الصليبيون على المسجد الأقصى، وضعوا الصلبان على كل جدرانه، ومنعوا صلاة الجماعة فيه 91 عاما، والآن يصلي المسلمون في المسجد الأقصى. هجم القرامطة الخبثاء على الموحدين في بيت الله الحرام، وذبحوا المسلمين في الطواف وهم يطوفون حول الكعبة، ذبحوهم في بيت الله الحرام. وجاء هذا الخبيث أبو طاهر القرمطي المجرم، جاء واقتلع الحجر الأسود من الكعبة المشرفة، زادها الله تشريفا وتعظيما، وظل يصيح كالثور الهائج في بيت الله الحرام ويقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ إلى هذا الحد. أرجو أن تتصور حجم الفتنة لمسلم يطوف بالبيت في هذه اللحظات يسمع مثل هذه الكلمات: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ وظل الحجر الأسود بعيدا عن الكعبة 21 عاما، ورده الله سبحانه، وأنت تسعد بتقبيله اليوم. فلا ينبغي أن نهزم إخوة، وأن ننظر نظرة ضيقة لا للتاريخ لا للزمن ولا للواقع. قد يتعرض الإسلام لشيء من الحرب في مكان، لكنه بفضل الله تبارك وتعالى في أماكن أخرى يثبت أنه دين الله الحق. قد يتعرض المسلمون لضربات، لكنهم في أماكن أخرى يتحركون لدين رب الأرض والسماوات وهكذا. فلا ينبغي أن ننظر نظرة ضيقة لا للواقع ولا للزمن ولا للتاريخ. حتى المصاب بشيء من الهزيمة ينبغي أن نثق في الله، أن نثق في رسول الله، أن نثق في ديننا، أن نثق في أنفسنا، أن نبدأ لنتحرك لنفعل هذه المعاني تفعيلا إيجابيا. نريد أن نعمل إخوة، نريد أن ننتج، نريد أن نبدع في كل مجالات الحياة. أمة ليست فقيرة وليست قليلة، ولا تحتاج إلى عقول ولا إلى أدمغة لتخطط لها أو لتنتج لها أو لتبدع لها. لسنا أقل من المبدعين في الأرض، لسنا أقل من المنتجين في الأرض. يجب علينا أن نستقل الآن بهويتنا، بعقيدتنا، بأخلاقنا، بسلوكنا، باقتصادنا، بفكرنا، بإعلامنا، بتعليمنا. لابد أن تكون لنا هوية، لأننا نوحد رب البرية، لأن لنا دينا، دينا يحكم كل مناحي حياتنا. والثقة في النفس تنبع كما ذكرت من الثقة في وعد الله بالنصرة لهذا الدين، ومن الثقة في وعد رسول الله بالنصرة لهذا الدين. أكتفي بإشارات سريعة جدا فقط، وإلا فهذا والله يحتاج إلى حلقة مستقلة، لكن حتى يعني نرجع إلى كلمة أخرى من هذه الكلمات الجميلة في ديننا. أقول: الله سبحانه وتعالى وعد بالنصر، فقال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يغلبون ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والآيات كثيرة. وقال الصادق صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم حديث ثوبان: إن الله تعالى زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وأختم بهذا الحديث الجميل الذي رواه أحمد والطبراني وغيرهما سند صحيح على شرط مسلم، حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. الله، هذا الأمر يعني هذا الدين، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. أيها الأفاضل، فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجوا وإن كنوز الغيب تخفي طلائع الحرة رغم المكائد تخرج. إن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يأتي بعدها ضوء الفجر، وفجر الإسلام قادم بإذن الله تعالى. ومهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه ظاهر فإنه زاهق، ومهما انزوى الحق وضعف كأنه زائل فإنه ظاهر. قال جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فنحن كمسلمين لا نخاف على الإسلام، بل نخشى على المسلمين إنهم تخلوا عن الإسلام. أما الإسلام فدين الله جل وعلا، والذي تولى حفظه هو الله سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.